فلا يجوز إحداث ذكر ولا عبادة فعلية إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله. فما هو حكم يفعله بعض الناس أو بعض المؤذنين عند صلاة الجمعة بعد الأذان الأول حين يقوم المؤذن بقراءة سورة الإخلاص مرتين أو ثلاثا حتى ينبه الناس كما يقول هو للصلاة وإقامتها أو للخطبة؟ ما هو حكم هذا الفعل؟ مما لا شك فيه ولا ريب يتردد فيه أن مثل هذا الأمر هو كما أشار إليه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث من محدثات الأمور. لا شك أن الأمر إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي كل الصلوات الخمس في سائر أيام الأسبوع، لم يكن هناك سوى الأذان والإقامة، لم يكن هناك شيء يتقدم الأذان أو يتأخر عن الإقامة عن الإذان، كما أنه لم يكن هناك شيء يتقدم الإقامة أو يتأخر عن إقامة من المؤذن والمقيم. وإن الأمر كذلك فيجب أن نستحضر ما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يخطب في الصحابة كل جمعة، يبتدئ خطبة الجمعة بقوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. زاد في حديث أو في رواية للنسائي: وكل ضلالة في النار. فإذا كان حقا وهو كذلك بحق خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لمسلم مؤمن بالله ورسوله حقا أن يتقدم بين يديه فيما جاءنا من شرع عن ربه بزيادة أو نقص. فالأمر كما تقول العامة في بعض البلاد: الزايد أخو الناقص، الزايد أخو الناقص. فهل الرجل الذي يصلي الفجر مثلا ثلاثا أو أربعا كالذي يصلي المغرب أربعا أو اثنتين؟ لا فرق بين الأمرين، لأن كل منهما خلاف ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. لا يقال هنا كما يقال من كثير من الغافلين والجاهلين: يا أخي هذا في الفرض، يعني يوافق فورا أنه لا يجوز أن نصلي الفجر ثلاثا أو أربعا، ويوافق فورا أنه لا يجوز أن نصلي المغرب أربعا أو اثنتين. والجواب عندهم: زعموا هذا فرض. نقول: طيب الحمد لله اتفقنا في الفرض، تعال ننزل إلى ما ليس بفرض إلى السنة. هل يجوز لك أن تصلي سنة الفجر ثلاثا أو أربعا؟ هنا المسكين يبهت لأنه من الغافلين. وإذا استيقظ مع ذلك بعد رأي وزمن طويل منقل: جزاك الله خير. إذا انتبه أنه لا يجوز أيضا الزيادة حتى في هذه النافلة، حينئذ نشكره على هذا الانتباه وننقله إلى بيت القصيد كما يقال، وإذا موضع الخلاف. إذن ما الفرق بين الأذان الذي تقدم بين يديه زيادة أو تأتي بزيادة في آخره؟ هذا لو سلمنا جدلا أن الأذان سنة فقط، والقول الصحيح أن الأذان واجب وليس بسنة فقط، بمعنى أن الإنسان يخير بين أن يفعل فيثاب وبين أن يترك فلا يعاقب. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الأذان كالإقامة كل منهما أمر واجب لا يجوز تركه، وبخاصة في المساجد. وقد كان من شعار المسلمين، كان الأذان من شعار المسلمين إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج غازيا داعيا إلى الله ومر بقرية مصبحا أمر أصحابه أن يتوقفوا وأن يصغوا، إذا سمعوا أذانا مضى في سبيله، وإذا لم يسمع أذانا هاجم القرية، أي اعتبرها قرية غير مسلمة. فهذا دليل عظيم عملي، أكبر دليل على أنه الأذان هو من شعائر الإسلام ولا يجوز التهاون به. فإذا فرضنا أن هذا الأذان سنة، فقد اتفقنا مع هذا المخالف أنه لا فرق بين كون الشيء سنة وبين كونه فرضا أو واجبا، أنه لا يجوز الزيادة فيه ولا النقص منه. فإذا كيف استجزتم الزيادة على الأذان قبله وبعده وربما أشياء أخرى مما جاء ذكره في السؤال، قراءة قل هو الله ثلاث مرات وما يسمى بلغة الفقهاء الترقية بين يدي الخطيب إذا صعد على المنبر يوم الجمعة، كل هذا وذاك لا أصل له في السنة. فيا ليت شعري من كان يؤمن بقوله عليه السلام السابق ذكرا خير الهدى هدى محمد، هل يتصور منه أن يزيد على هدي عليه السلام؟ أنا أخشى على هؤلاء أن يأتيهم اليقين الموت وهم غير مسلمين. لماذا؟ لأني لا أتصور مؤمنا يؤمن برسولي حقا وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة لا شطط فيها ولا نقص ولا زيادة، ثم هو يتجرأ على مقام الرسول عليه السلام وعلى هديه فيزيد ما شاء على هدي عليه السلام ويكون جوابه مع الأسف الشديد شو فيها يا أخي؟ هذا غافل، والغافل يجب أن ينبه. لكن أنا أخشى ما أخشى أن تستمر في الغفلة إلى يوم الوفاة، وحينئذ يخشى أن يموت على غير الإيمان. لماذا؟ لأنني أفهم أن هذا الإنسان ما دخل قوله عليه السلام خير الهدى هدى محمد إلى شغاف قلبه كما يقال، وإلا لكان هذا وحده رادعا له عن أن يتجرأ على مقام النبوة فيزيد فيما جاء فيه الرسول عليه السلام بزعم أنه هذا خير. وهناك حديث آخر يقول الرسول عليه السلام مؤكدا لحديثه الأول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ترى نبينا كذلك ولا خير من ذلك ولا دون ذلك؟ لا شك أنه خير من ذلك. ويؤكد لكم هذا حديث آخر وهو قوله عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. هذا الحديث والذي قبله والذي قبله وكل أحاديث الرسول عليه السلام هي في الحقيقة تبيين وتفصيل للآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد فهم عظمة هذه الآية الكريمة بعض السالفين الأولين، أحدهم كان يهوديا ثم من الله عليه بالإسلام، ألا وهو كعب الأحبار، حينما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا، لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الآية. قال عمر: أنا من أعرف الناس بها، لقد نزلت يوم جمعة في عيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، هو عيد، فإذا هي نزلت في عيد في عيد، فلا تطمع في أكثر من ذلك. كأنه يقول يعني لذاك الرجل. قلت: عرف عظمة هذه الآية بعض السالفين، أحدهم هذا الذي كان يهوديا ثم أسلم. أقول أنا من عندي كان يهوديا ثم أسلم، لأنه في بعض الروايات أنه كعب الأحبار. الحديث الصحيح أن رجلا من اليهود قال: لو علينا معشر يهود، إلى آخره. ومن السالفين أحد أئمة المسلمين المشهورين المتبعين، ألا وهو الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، كان رضي الله عنه يقول: له كلمة كما يقال تكتب بماء الذهب، وهي: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان رسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم أتبعه ببعض الكلمات هي بيانات لمضامين هذا النص القرآن الكريم. فيقول: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص ما بقى في شيء جديد. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. من هي آخر هذه الأمة؟ نحن منها بلا شك، فنريد الصلاح ونريد الإصلاح. وكثير ممن يدعون الإصلاح ويريدون إقامة الدولة المسلمة على وجه الأرض لا يددنون حول هذه الكلمة المالكية المدنية: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح به أولها؟ بالابتداع أم بالاتباع؟ لا شك أن الجواب عند الجميع، حتى الذين يقولون بالبدع الحسنة لا يستطيعون أن يقولوا إلا بقولنا. ما صلح أمر هذه الأمة في أول شأنها إلا باتباعهم لنبيها صلوات الله وسلامه عليه. إذن فليكون معنا دعوة وسلوكا، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل من ألفاظ الشمول والعموم عند علماء الأصول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا على وزان كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كلكم يدخل الجنة يخاطب المسلمين، وليؤكد أن الأصل في هذه الكلمة العموم والشمول، يقول عليه السلام في هذا الحديث الأخير: تعجب أصحابه قالوا ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن كل مسلم يدخل الجنة لا استثناء، كل مسكر خمر لا استثناء، كل بدعة ضلالة لا استثناء أبدا. فمن الضلالة أن يقول المسلم، وبخاصة إذا كان أوتي شيئا من العلم والفقه، لا صدما ضربا للحديث في الصدر، الحديث يقول كل بدعة ضلالة، هو يقول لا ليس كل بدعة ضلالة، البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام، ثم يفصلونها كما ربما قرأ بعضكم ذلك تفصيلا في بعض الكتب. كيف هذا؟ هذا هو الانحراف عما كان عليه الرسول عليه السلام، ولكني لا أريد أن أكون متجنيا ومعتديا، فأني أعلم أن بعض أهل العلم والفضل قديما وحديثا وقعوا في هذا الخطأ حينما قسموا البدعة إلى خمسة أقسام، ومنها الإمام النووي رحمه الله. هذا التقسيم لديهم الحقيقة يجب أن يكون طلاب العلم على بينة من هذا التقسيم أنه تقسيم لغوي وليس تقسيما شرعيا. تقسيم البدع إلى خمسة أقسام كتقسيمها إلى بدعة حسنة وسيئة، لكن هذا التقسيم ليس تقسيما شرعيا باصطلاحهم، إنما هو تقسيم لغوي. يقصدون بذلك أن هناك أمورا حدثت من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا تعتبر ضلالة وإنما هي بدعة حسنة، وهذه البدعة الحسنة قد تكون واجبة وقد تكون سنة وقد إلى آخره. أريد من هذا التنبيه والتذكير إلى أنهم حينما يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام لا يعنون البدعة الشرعية، وإنما البدعة اللغوية، أي الأمر الذي حدث هو الذي يقبل هذا التقسيم من حيث أدلة الشرع. فما قام الدليل الشرعي على حسنه فهو حسن، وما لم يقم الدليل الشرعي على حسنه فهو ضلالة. فعل ضرب الأمثلة هي التي توضح مثل هذه القضية. كلنا يعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج اليهود من خيبر، لا شك أن هذا الإخراج كان بعد وفاة الرسول زمان، لأنه كان في خلافة عمر الخطاب. فهذا الإخراج من حيث التعبير اللغوي بدعة، يعني شيء حدث لم يكن من قبل، لكن هل هو بدعة ضلالة؟ الجواب لا. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه إنما نفذ بهذا الإخراج أمرا وشرطا نبويا كان عليه السلام قد وضعه لليهود حينما شاطرهم على خيبر، شطر ما يستثمر منه للرسول والشطر الآخر لليهود، فأقرهم في خيبر. ما شئنا، قال عليه السلام لهم، ما شئنا مش إلى الأبد. فرأى عمر الخطاب أن يخرجهم تنفيذا لهذه المشيئة، مشيئة الأمة. هذا بدعة لغة، لكن ما دام قام الدليل الشرعي على جوازه فليس بدعة.